بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيضا في كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب تحمل الشهادة وأدائها. قال رحمه الله: فصل. ويجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله تعالى. يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن أداء الشهادة، يعني يعرض عليهم، يلمح لهم، يشير، كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما قال للسارق: لا إخالك سرقت، يعني لا أظنك سرقت. وأيضا مر بنا أيضا في قصة، وإن لم تكن في الحدود وإنما هي مطلقة، ولكنها يبدو أنها في الأموال، أن كما جاء فيما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن محارب بن دثار، تعلمون تلك القصة، وهي قصة حقيقة جيدة رويت بسند، أن رجلا ادعى على آخر حقا فأنكر المدعى عليه، فطلب من المدعي أن يأتي بالبينة، فأحضر شاهدين، فلما أحضر الشاهدين كذب ذلك المشهود عليه وقال: والذي قامت به السماء والأرض إنهما يكذبان، يقول ذلك للقاضي. فلما سمع القاضي رحمه الله تعالى، وهو من مشاهير العلماء أيضا، القاضي معروف، قام كان متكئا فجلس، فقال: سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس يوم يشيب فيه الولدان، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وإن الطير لتخفق بأجنحتها وتلقي ما في حواصيلها من هول ذلك اليوم وإن كانت لا ذنب لها. ثم أيضا واصل حديثه فقال: وإن شاهد الزور يعرض عليه ما موقفه أو مكانه أو مقعده، يعرض عليه مقعده من النار، يقول لا يزول، يعني من هذه الحياة الدنيا، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يرى مقعده من النار، فإن صدقتما فاثبتا، لأن الله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا، فما كان من الشاهدين إلا أن غطيا رأسيهما وانطلقا منصرفين. وبذلك بإراده ذلك الحديث الذي يشتمل على موعظة، وبفراسته رحمه الله تعالى، وهذه الفراسة تتوفر كثير من الفقهاء كما مر بنا عن شريح وغيره، وقبله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذن هذه جعلت الشاهدين ترتعد فرائصهما ويخافان. إذن هل يجوز للقاضي أن يعرض، أن يشير يعني، أو يلقن، بعضهم يقول يلقن، ماذا الشاهدين العدول عن الشهادة، بمعنى أن يراجع، معلوم بأن الشاهد إذا شهد بحق فلا لوم عليه لأنه أدى ما وجب عليه والتزم به، لكن ربما يكون الشاهد شاهد زور، وربما يكون غير واثق من شهادته، أو غير ضابط لها، ففي هذه الحالة يكون الحاكم قد فتح له الطريق وخلصه من موقف لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ويجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله تعالى، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض لزياد في شهادته على المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني لأرجو أن لا يفضح الله على يدك أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون قصته تكررت معنا مرات، وأن الشهود أربعة ثلاثة نطقوا بالشهادة على وجهها وأنهم رأوا ذلك فأثبتوا الزنا، ولكن زياد بن أبيه لما أقبل قال له عمر رضي الله تعالى عنه: إني أرى شابا وسيما، وإني لأرجو ألا يفضح الله تعالى أحدا من أصحابي على يديه، فما كان منه إلا أن قال ما قالته المعروف: رأيت استنتمب، ورأيت ماذا يعني رجليها على عاتقيه، ولا أدري ما وراء ذلك، وفي بعض الروايات رأيت عملا قبيحا ولا أدري ما وراء ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه جلد الثلاثة ولم يجل زياد، أي أنه عرض لزياد أنه بإمكانه أن يعدل عن شهادته. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى في ذلك وجهان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولكن الحقيقة الرسول حصل من قال للسارق: لا يخالك سرقت، في الحديث الصحيح الذي مر بنا، وترون قصة عمر وغير ذلك، وهذا أيضا فيه لعله يكون عنده شبهة أو متردد، وهذا من باب درء الحدود بالشبهات، فهذا يكون بالنسبة لمن؟ يكون بالنسبة للشاهدين وللمقر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية. لأن الحدود هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وإن كان في بعضها حق للآدم كما نجد في حق السرقة وفي حق القذف، بل بعضهم يغلب في حد القذف حق المخلوق، لأنه ماذا؟ رمي له وتعريض له وإساءة إليه، فربما يصفه بكلام يتناقله الناس فيظل جرحا يتألم به طيل حياته. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حقوق الله سبحانه وتعالى كذلك الحقوق المالية التي مرتبطة به سبحانه وتعالى، كما نرى في حقوق الزكاة وغيرها، أو الحقوق أيضا التي تكون معلقة بشيء كالأوقاف ونحوها. قال: وكل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين. يعني أحيانا يكون الحق حقا مطلقا غير معين، يعني مثلا وقف يوقف على الفقراء، هذا ليس خاصا بشخص وإنما يدخل فيه كل فقير، وربما يوقف على الفقراء وعلى طلبة العلم، وربما أيضا يوقف على مستشفى أو على مسجد أو على طرق أو غير ذلك، فهذه كلها من الأشياء التي تحبس وهي جائزة، وربما توقف على الأقربين بطنا بعد بطن، فهذا معروف أمر الوقف أيها الإخوة، فهذا لا يوقف على شخص معين وإنما على مجموعة، قد تكون نوعا واحدا ولكنها كثر، وربما تكون أنواعا متعددة أي أصناف مختلفة. قال: وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقوف على الفقراء والمساجد والمقبرة المسبلة. ما هي ما معنى قال هنا نص على المقبرة قال المسبلة، مع أنه قال الأوقاف، وحقيقة تسبيل المقبرة إنما هو وقف، هذا شيء اصطلح عليه بالنسبة لوقف الماء، وكذلك المقبرة تسمى مسبلة ويسمونها سبيل، يعني تجد العوام يقولون هذا سبيل، يعني هذا سبيل لوجه الله، يعني أنه موقوف. سميت مسبلة لماذا؟ لأنها أوقفت في أوجه البر والخير وما فيه صلاح وما يعود بالمصلحة والثواب والجزاء العظيم على موقفها، إذا لا شك أوقفها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب، لأن الإنسان في الشيء الذي يتركه ويبقى بعد حياته ولا يقصد به إلا وجه الله تعالى. لكن قد يتصدق الإنسان يريد الشهرة، والأصل أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، قد يصلي وهو لا شك الأصل في الصلاة أنها عبادة وهي ركن من أركان الإسلام بل هي الركن الثاني، لكن هناك من يرائي في صلاته، تجد أنه إذا حس بمسؤول أو كبير حوله يحسن صلاته ويتمهل بها، وإذا لم يكن حوله أحد ينقرها نقر الغراب. ولذلك مر بنا مرات أن النية هي التي تقرر الأعمال، ولذلك اعتبر العلماء أن حديث إنما الأعمال بالنيات الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكرره في عدة مواضع، هذا يدل على أن ثواب الأعمال وجزاءه وصلاحه يرجع إلى النية، والنية مقرها القلب. فأنت قد تعمل عمل، هذا العمل ظاهره الخير، لكن ما الذي يقرر ذلك؟ نيتك. نعم، نويت بذلك وجه الله، الدار الآخرة، الإحسان إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المسلمين عموما، إلى خدمة الإسلام، هذا لا شك تثاب عليه. قد يعمل الإنسان ذلك ماذا رياء وسمعة، فهذا دخل في باب الرياء. قد تعمل عملا ظاهره أنه عبادة وأنت لا تريد العبادة، كمن يصوم لأجل ماذا؟ كما يقولون الرجيم، يعني حتى يخفف من وزنه، وآخر يصوم طاعة لله تعالى، وهكذا تجد أن هذه النية هي التي تحدد مسار الأعمال، أهي خالصة لوجه الله تعالى أو لغير ذلك. وأيضا بها نفرق بين الفرائض وبين السنن، صلاة الفجر ركعتان والتي قبلها سنة الفجر ركعتان، كيف نفرق بين لو لم تكن في جماعة بين السنة وبين ماذا؟ الركن، بالنية. أنت إذا جئت إلى الصلاة كيف نعرف أن هذه الصلاة القادمة صلاة العشاء نويت ذلك، وهكذا الظهر والعصر وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى. في هذه الأمور التي هي من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى أن تأتي وتتقدم بدعوى إلى القاضي، يعني تقدم دعواك أنا لي حق على فلان ولن أصبح يكتب ويدون بمعروض وتتقدم به، لا، هذه حقوق الله، لأن هذه أمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فأما أنك تشهد في حد من حدود الله أو في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو في الأمور العامة التي ليس لها خصم، المراد لماذا هذه لا تحتاج إلى تقديم دعوة؟ لأنه ليس لك خصم فيها خاص. أنت متى تحتاج إلى الدعوة وكتابتها والتقدم بها؟ إذا كنت تخاصم شخصا أو أشخاص فأنت تقدم بذلك، أما إذا كان الأمر لا يتعلق بشخص فهذا لا يحتاج في الحقيقة إلى تقدم دعوة. قال: فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوة، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها. لأن هذا الذي يطالب به كالحدود لا يستحقه آدمي معين، إذن حينئذ لا يحتاج إلى أن يتقدم إلى القاضي بدعوة. قال: ولذلك شهد أبو بكرة رضي الله عنه وأصحابه من غير دعوى. وأصحابه الذي هو نافع بن الحارث وشبل بن المعبد وزياد الذي تردد في الشهادة. قال: وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى. أما الحقوق الخاصة كأن تكون أقرضت إنسان فلم يؤدي ذلك الحق، أو اشترى منك سلعة فجحد ذلك، أو اغتصبك حقا، أو أعرته شيئا فأكله، أو أجرته دارك فلم يؤدي الأجرة، فهذه تتقدم بتلك الدعوة، لأن هذا حق يخصك ولك خصم فيه، فأنت تطلب من القاضي أن يحضر خصمك، وبعد ذلك تكون البينة. قال فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوة، لأن الشهادة فيه حق لآدمي فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه. حتى لعلكم تذكرون لم يمر يعني وقت طويل بأنه حتى إذا ادعى شخص على الآخر حقا ثم أحضر ماذا شاهدين عدلين وثبت الحق له، يقول لا يأمر القاضي بتنفيذه إلا إذا طلب صاحب الحق ذلك. وناقشنا هذه المسألة وقلنا هذه في الحقيقة ليس هناك نص، فما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ذلك الأمر، ولكن العلماء اجتهدوا في ذلك لأنه ربما يقول يكون صاحب الحق يتنازل عنه، ربما لا يريده، فهو ينبغي أن يوقف ذلك على مطالبته به، إلا إذا كان يجهل الحكم فإن القاضي ينبهه إلى ذلك. هذا مر بنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كان له على غيره حق فقضى بعضه وأشهد البينة بقضائه ثم جحد الباقي، شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى. يعني إنسان له حق عند آخر 1000 ريال فأدى نصف ذلك المبلغ، والشهود شهدوا بالأصل الذي هو 1000 وبالقضاء، فإنه في هذه الحالة ينتهي الأمر. لكن لو شهدوا بال1000 ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك بأن قالوا وقضاه بعضه، هذه يقول شهادة متردد فيها فلا تثبت. قال رحمه الله تعالى: شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى. بالدين الذي هو 1000، وعليه شهد عليه يعني على صاحب الحق بما اقتضى أي بما أخذ، لأن المقتضي هو الذي يأخذ الشيء. رحم الله عمران: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم. قال: وإن قال أشهد أن عليه 1000 ثم قال قضاه منه بعضه. شوف، قال ثم ما قال وقضاه، أشهد أن لفلان على فلان 1000 ثم قضاه، جاء بثم التي تفيد الترتيب، فهنا فصل بين الأمرين، وحينئذ يهلك. لو قال وقضاه ربعها أو ثلثه أو 100 أو 200 تبقى الشهادة حقيقة ولا غبار عليها. قال: أفسد شهادته لأن ما قضاه لم يبق عليه. لأن الشيء الذي قضاه لم يبق عليه ذهب. إذن هو المفروض ماذا؟ أن يقول واحد من الأمرين: له عليه 1000 فقضاه نصفه، أو يقول له مثلا عليه، أو يقول بقي عليه مبلغ كذا، يحدد الباقي. نعم. لكن يثبت 1000 ثم يقول ثم قضى، كأنها يعني إغراب عن الأول. نعم، ما تعتبر. قال رحمه الله: وإن قال أشهد أن عليه 1000، وهذا مبني في الحقيقة، قد يكون هو يجهل ماذا هذا الأمر، لكن هذا يبنونه على التوثق في الشهادة وأنها قائمة على الالتزام. ولذلك قلنا: ما معنى تحمل الشهادة؟ أن تتحمل، أن تلتزم، يجب عليك إذا شهدت أن تلتزم بك. وما هو الأداء؟ وجوب أداء الشهادة، وأن تأتي بها على عينها، ذلك أن يأدنى أن يأتوا بالشهادة على. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أشهد أن عليه 1000 ثم قال قضاه منه بعضه أفسد شهادته، لأن ما قضاه لم يبق عليه. لأنه أول أثبت 1000 ثم قال قضاه بعضه، لا، إذن هنا كأنه أفسد الشهادة، لأنه قال عليه 1000 ثم قال قضاه بعضه، فكأنه تناقض في ذلك. نعم. قال الإمام: وإن لم يقبض منه شيئا فقال المدعي للشاهد اشهد لي ببعض الدين، فعنه رحمه الله أنه لا يشهد إلا كما تحمل. لقول الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، هذا في آخر سورة المائدة، هذا فيه تحذير، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، واضحة جلية كفلق الصبح. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله عندي يجوز ذلك، والله الظاهر حقيقة أن هذا له مخرج. نعم. لأن من شهد بالألف فهو شاهد بخمسمائة. قال رحمه الله لماذا إذا منع من ذلك أكثر الفقهاء؟ قالوا من باب الاحتياط، لأن هذه الشهادة فيها تردد وليس فيها جزم، والشهادة ينبغي أن تكون تقوم على الجزم. قال رحمه الله تعالى وإن غير العدل شهادته بحق. انظروا ينبغي، شوف، وإن غير العدل، من هو العدل؟ الشاهد. ما قال وإن غير الشاهد، قال العدل، يعني الشاهد العدل الذي توفرت فيه شروط الشهادة الستة التي مرت بنا. لو غير الشاهد العدل الذي ثبتت عدالته وتوفرت فيه الشروط الستة التي منها العدالة، لو غير شهادته فما الحكم؟ قدم أو أخر أو نقص أو زاد، فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، يعني وهو بين يدي الحاكم، فزاد أو نقص، أصلاً جاء ليشهد وسيقضى على ضوء تلك الشهادة، فزاد أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته. يعني غير الشهادة ثم تذكر شيئا، إما أنه التبس عليه الأمر، كان شهد لآخر، أو في ذهني شيء فزاد في الأمر ناقص، قالوا هذا لا يضر لأن الإنسان عرضة للنسيان، نسي آدم ونسي ذريته، أخطأ آدم وأخطأ ذريته، رسول عليه الصلاة والسلام نسي وكلنا ننسى، ورسول أوري ليلة القدر ونسيها وصلى الظهر ركعتين وأنسيها، إذن الإنسان ينسى. فهذا الإنسان قالوا ولسمي الإنسان، من معاني الإنسان ذكر العلماء أنه ينسى. لا أنا أقول كلامه له وجه لأنه محتمل، لما يقول فيه حق هو أثبت الحق، فما المعنى أن يسأل عن ذلك؟ هم يريدون أن تكون الشهادة واضحة جيدة كفلق الصبح. ولذلك انظر الفقهاء مع أن الحديث ضعيف دائما يستشهدون به، هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، لا تضع أمور فيها شبه أو عراقيل في أمر الشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ادعت عنده شهادة فأنكر. ادعت أو ادعيت، ما معنى ادعيت؟ يعني ادعي على العدل، يعني هذا العدل الشاهد ادعيت عنده شهادة، يعني أنك التزمت وتحملت شهادة، هذا هو المراد. نعم. قال وإن ادعيت عنده شهادة، يعني الضمير يعود إلى العدل، إن ادعيت على العدل الشاهد شهادة فأنكر ثم شهد بها. أنكر ثم استجمع، تعرفون أيها الإخوة، يعني الإنسان كثيرا ما ينسى الشيء، ربما لو سئل أحيانا ماذا أكلت في البارحة أو ما أفطرت اليوم ينسى، ها أكلت، هل هو اليوم أو أمس، يتردد، ثم لما يستحضر ويستحضر القرائن التي حوله أنه أفطر في المكان الفلاني أو تعشى ومن معه ودار الحديث، يبدأ يستحضر ويستعيد. حتى هذه في إجاباتك في دروسك وغيرها تجد أنك باستعادة الأشياء تتذكر كثيرا مما يسرع عنك. ولذلك تجد أن المفتين الذين عندهم دقة في الفتوى مهما كان عندهم العلم لا يتسرع في الفتوى. ولذلك جاء في الحديث المرسل الصحيح أجرأكم على الفتي أجرأكم على النار، تجد أنه ينصت قليلا يستجمع ما يتعلق بالموضوع، هل ورد في ذلك قضية، ينصت قليلا حتى تقول هذا لا يعرف الجواب، يستحضر هل ورد فيها أدلة، كيف اختلف فيها، فلما هو يستحضر بسرعة يعطيك الجواب في ذلك، وهذا لا ينفع فيه التسرع. نعم. قال وإن ادعيت عنده شهادة فأنكر ثم شهد بها وقال كنت أنسيتها قال قبلت. هل إذا قال أنسيت نقول لا أنت كذاب؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يعترض على كل إنسان ينسى، إذن ما دام النسيان يعرض الوز، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خفف نفس النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذن يتجاوز عن الإنسان، فهذا نسي وتذكر فالحمد لله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نسيت فذكروني. ولما أخطأ وهو يصلي بالناس، ولما خرج معه أبي فقال أليس كذا وكذا، يقول قال بلى، هل أذكرتني؟ أذكرتنيها، إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني. قال قبلت لأن ما قاله محتمل فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه، لأن ما يقوله ما قوله نسيت يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وأيهما أن نحسن الظن بالمسلم أو أن نسيء الظن به؟ لا، المسلم دائما يحسن الظن به، فدائما المؤمن دائما حتى المؤمن الذي لا تعرف عليه سوءا ولا كذا يكون هذا ماذا حاله غير واضحة، فحينئذ لا تحكم عليه بسوء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة. هذه أيضا مسألة مهمة، يعني شهادة على شهادة، أنت تشهد زيد شهد على عمر فقال لك أشهد على فلان، أشهد علي أني أشهد على فلان بكذا وكذا، إذن أنت ما باشرت القضية، ما رأيت مثلا ماذا الشيء الذي يشهد، بمعنى لم تسمع، لأن الشهادة قلنا تقوم على ركنين أساسيين، واحد منهما إما أن تشاهد ترى بنفسك رجل يعصب يعتدي يضرب يأخذ ينهب، أو تسمع شخصا يقر أو يتكلم أو يسب أو غير ذلك، فأنت تشهد على ما علمت. لكن هل يجوز أن يشهد على شهادتك غيرك؟ لا يجوز، وشاهد الأصل موجود، لكن قد يحصل سبب من الأسباب يتعذر فيه أو يصعب وجود أو حضور شاهد الأصل، كالموت، إنسان عنده شهادة ولكنه مات، وهناك من ينقل الشهادة عنه أي حملها عنه، هل يضيع حق الآخرين؟ قالوا لا. لكن لا تنسوا بأن الشاهد الأول شاهد أو سمع، والثاني يشهد على شهادة لا يشهد على الحق، إذن أيهما أقوى؟ الأولى لا شك هي الأقوى، شهادة الأصل أقوى، لأنك تشهد على شيء رأيته أو سمعته، وأما الآخر يشهد ماذا؟ بناء على ثقته بك وعدالتك، إذن الأمر مختلف، إذن قد يكون هناك موت والموت لا حيلة له، إذن نلجأ إلى شهادة الشهادة على الشهادة. قد يكون هناك خوف، إنسان عنده شهادة لكن يعلم بأنه لا يشهد تذهب رقبته، فهنا هو بين أمرين، فعليه أن يحافظ على ماذا؟ على نفسه، ربما يكون في سجن وموصدة دونه الأبواب لا يمكن الوصول إليه، ربما مثلا يكون مريضا مرضا شديدا لا تصح شهادته معه، يعني يكون المرض ليس المرض البسيط، لا يمكن أن يشهد، وحتى لو تكلم هو في حالة ليس ماذا مستجمعا لقواه حتى تقبل شهادته، وربما أيضا يكون غير ذلك، نتبين ما يذكره المؤلف، وهنا لأن المسألة أما نعرض إن شاء الله لأقوال العلماء. أولا من حيث الجملة الشهادة على الشهادة لا خلاف بين العلماء في جوازها، يعني من حيث الجملة، لكن يختلفون، بعضهم يخصها بالمال وبعضهم يطلقها كالإمام مالك ومعه الشافعي في رواية، وبعضهم أيضا يقيدها في غير الحدود، المسألة فيها خلاف مبسوط معروف عند العلماء، نحن نشير إليه إيجازا. قال رحمه الله تعالى تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين. لماذا قال المؤلف بما يثبت بشاهد وامرأتين بدل ما يقول في المال أو ما يقصد به المال؟ قال ما يثبت بشاهد وامرأتين، ما هو الذي يثبت بشاهد وامرأتين؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا في الدين. إذن الأموال كالنقدين أو ما يقصد به المال كالبيع والإجارة والهبة والشركة والسلم وغير ذلك من المعاملات، هذه مقصود بها المال لأنها يقصد عن طريق الوصول إلى المال، إما أن تبيع وإما أن تشتري. إذن هذا عند الحنابلة. إذن تجوز الشهادة على الشهادة فيما ماذا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين. إذن نستطيع أن نرفع هذه ونقول في الأموال وما يقصد به الأموال. نعم. قال رحمه الله: تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد امرأتين، لأنه مبني على ماذا؟ على المساهلة. ما هي المساهلة؟ لما كانت الأموال خف لا يترتب عليها ذهاب نفس ولا قطع عضو ولا أيضا اقتصاص من شخص، ولا تتعلق بأمر النكاح مع خطورته، ولا الطلاق ولا الرجعة ولا غير ذلك. قالوا هذه مبنية، أكثر ما فيها أن يذهب المال، والمال يذهب ويعود غيره، وربما يعود المال عن طريق آخر لا غير ذلك. فهي مبنية على المساهلة، يعني المسامحة والتخفيف. قال: لأنه مبني على المساهلة فجازت فيه الشهادة كالأموال. لأنه قال كالأموال، إذن الأموال منها، لأنه مبني على ماذا؟ على المساهلة، على المسامحة، المساهلة، على التخفيف، فجاز فيه كالأموال. نعم. قال: ولا يقبل فيه. هنا كالأموال، هو قال لما يثبت بشاهد بشهادة رجل وامرأتين هذه هي الأموال وما يقصد به، لكن هنا يقصد قال كالأموال بالنسبة للشهادة على الشهادة. قال: لأنه مبني على المساهلة فجازت فيه الشهادة على الشهادة كالأموال. قال: ولا يقبل في حد الله تعالى. ها نقف هنا، ولا يقبل في حد. هنا يأتي الخلاف بين العلماء. الشرط الجزئية الأولى محل اتفاق، التي هي الأموال لا إشكال فيها، لكن اختلف أيضا العلماء بعد ذلك في الحدود وفي القصاص وفي النكاح وغيره. الإمام مالك له رأي واضح جلي، يعني هو ثابت في كل الأمور، يقول تصح الشهادة على الشهادة في كل الحقوق، بل في سائر الحقوق، كل الحقوق تجوز الشهادة فيها على الشهادة، سواء كانت مالا أو حدا أو نكاحا أو طلاقا أو رجعة أو قصاصا أو غير ذلك. وهو وافقه الإمام الشافعي في أحد قوليه. ما حجة هؤلاء؟ قالوا: لأن هذا حق من الحقوق، فيجوز أن يثبت بمال برجل وامرأتين، وهذه شهادة تقوم على شهادة أخرى فاكتفي فيها. أما الحنابلة فسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى مذهبهم في هذه المسألة، والحنفية مذهبهم فيه كلام كثير جدا، لهم بعض الأقوال مع المالكية وبعضها مع الحنابلة. نعم. قال: ولا يقبل في حد الله تعالى، لأن مبناه على الدرء بالشبهات. لأن مبناها أولا على التشديد، يعني غير متساهل. في هناك قال مبناها على المسامع، وهنا نقول مبناها على التشديد، وسبب التشديد هي محافظة على أعراض الناس في القذف، وكذلك أيضا على أعراض الناس في الزنا وعلى دمائهم في الحدود وفي القصاص. إذن هنا مبنية على التشديد، وإذا كانت مبنية على التشديد فلا ينبغي أن تثبت شهادة على شهادة. الأصل في الشهادة أنها قامت برجل وامرأتين، لأن فيها ضعف، فشهادة الرجلين أقوى. فقالوا أصل شهادة الرجل والمرأتين فيها ضعف، ليست كشهادة رجلين، ثم تأتي شهادة تشهد بناء عليها، هذه زيادة في الضعف أيضا. قال: لأن مبناه على الدرء بالشبهات، وهذه لا تخلو من شبهة، ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل. ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل، يعني عدم حضور شهود، وجود شهود الأصل. عندك شهود؟ يعني حضور، عدم حضور شهود الأصل. قال ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل، يعني عدم وجود شهود الأصل. نعم. قال وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود. إذن هذا هو الظاهر مذهب الإمام أحمد، أنها لا تقبل في الحدود ولا في القصاص، وأوثر أيضا كذلك الطلاق وكذلك النكاح، لأن هذه أيضا مبناها على التوثيق والعناية والتشديد، حفاظا على الأنساب، وكذلك أيضا بالنسبة للطلاق وأيضا كذلك الرجعة الحفاظ على الحرمة والحلية. قال ونص عليه ونص رحمه الله على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات فيخرج من هذا. قال رحمه الله ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات. قال المصنف فيخرج من هذا. لماذا لا يدرأ بالشبهات؟ لأن الطلاق مجرد أن يتلفظ بالطاء واللام والقاف هذا طلاق، سواء قال طلقت أو طلق أو يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة، بأي صيغة جاء يقع الطلاق. ولذلك جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتاق. قال المصنف رحمه الله فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل يعني ما يخرج من قول الإمام من رواية الإمام أحمد أنها أيضا تقبل في الطلاق، يخرج منه يعني يخرج عليه يعتبر أصلا وتخرج عليه مسائل أخرى تعتبر فرعية. قال فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصاص كذلك. قال وقال ابن حامد رحمه الله تعالى لا تقبل في النكاح ونحوه. قال وقال ابن حامد رحمه الله لا تقبل في النكاح ونحوه ونحوه. قال وقال ابن حامد رحمه الله لا تقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر رحمه الله. إذن كلام جديد، لأنه لو قال ونحوي مثل الرجعة وكذلك أيضا الخلع ونحو ذلك. نعم. قال ونحوه قول أبي بكر رحمه الله تعالى فعلى قولهما. إذن ابن حامد وأبو بكر قولهما قريب من مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال فعلى قولهما لا تقبل في غير المال وما قصد به المال لأنه لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحد. عرفنا المال ما هو اللي هو النقدان يعني المراد هنا، وما يقصد به المال المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وسائر المعاملات الكثيرة. قال لأنه قال فعلى قولهما لا تقبل في غير المال وما قصد به المال لأنه لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحد، وما ثبت بالشهادة على الشهادة لأنه لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، يعني لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين. قال المصنف رحمه الله وما ثبت بالشهادة على الشهادة. إذن أيها الإخوة نحن لو نظرنا إلى مذهب المالكية لوجدنا أن له وجه قوي من النظر، ونظرنا إلى الذين قيدوا ذلك بالمال لوجدنا أيضا أنهم يأخذون بالأحوال وبدرء الشبهات. ولما كانت الحدود تدرع بالشبهات ويقاس عليها القصاص فالأولى لو أخذ بالرأي الآخر واستثني ماذا الحدود والقصاص وكذلك النكاح في نظري أيضا. نعم. قال رحمه الله وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي إلى القاضي. ما معنى هذا الكلام؟ مر بنا كتاب القاضي إلى القاضي تعرفونه أنه يعني قد يكون إنسان تقوم عليه دعوة وتثبت عند قاضي هذه البلد وهذا في مكان آخر فيرسل هذا الكتاب إلى قاض آخر، قد يكون هذا القاضي قد قرر الحكم فيه فيرسله إلى القاضي الآخر لتنفيذه، وربما يكون ماذا استكمل ذلك ولم يقرر الحكم فيه فيرسله إلى القاضي ليحكم فيه. هذا هو بسبب الغيبة أو الهروب أو غير ذلك. إذا ما المناسبة بين ذا وذاك؟ السبب في ذلك أيها الإخوة أن كتاب القاضي إلى القاضي مختلف فيه أيضا، فمن العلماء من يقول بأنه لا يثبت إلا في الحقوق المالية، إلا في الحقوق المالية، أما الحدود فلا تثبت بكتاب القاضي إلى القاضي. ومن هنا أتبع هذا هذا، فقال شهادة الشاهد على شهادة آخر هو بمثابة كتاب القاضي إلى قاضي آخر. لماذا؟ لأن القاضي هو الذي التزم الحكم ويشهد على حكمه من يحملان خطابه، أي هناك شاهدان، إذن كأنها شهادة على شهادة، فالقاضي شهد بالحكم وشهد آخران على حكمه، فقالوا هذه بمثابة الشهادة على الشهادة. ومن هنا الحنابلة، ظاهر مذهب الحنابلة أنهم يقولون هذا مثل كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي ينفذ في الأموال فقط، أما غير الأموال كالحدود ونحوها فلا. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينفذ في ذلك، فهو مع المالكية في مذهبهم. نعم. قال: وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي إلى القاضي. يعني يقول ما ثبت بالشهادة على الشهادة هو مثل كتاب القاضي إلى القاضي، بل بعضهم يجعل كتاب القاضي إلى القاضي أصل ويجعل هذا تابعا له. وما لا فلا، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي، فكان حكمه حكم الشهادة على الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ولها أربعة شروط. ما هي التي لها أربعة شروط؟ الشهادة على الشهادة. إذن ليست مطلقة، يعني ليس مجرد أن يأتي إنسان فيقول أشهد أن لفلانا على فلان، أو يقول اشهد علي على أن لفلان على فلان كذا. قالوا لا يكفي، لا بد من شروط أربع يأتي في مقدمتها غياب أو عدم وجود شهود الأصل. نعم. قال: أحدها تعذر شهود الأصل. شوف، قال تعذر. التعذر يحتاج إلى بحث وروية، مو مجرد أنه مثلا اليوم طالع إلى بستان أو في رحلة، لا، تعذر يعني يصعب عليك أن تأتي به إلا بمشقة، فإذا كانت هناك مشقة فناعم. إذن ما هي هذه الأشياء؟ سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: لموت. هل يمكن أن تعيد الميت؟ لا. قال: انتهى أمر هذا، أولها الموت، فالميت قد انتهى والشهادة يحمله، وهذا يحمل شهادة هذا، فلو لم تقوم الشهادة على الشهادة مكان الشهادة الأصل لذهب حق الآخرين، إذن هذا ميت وانتهى. هذا واحد. قال: لموت أو مرض. أو مرض، والمراد والمرض هنا المرض الشديد، المرض الذي يقعد الإنسان، المرض الذي يؤثر على الإنسان كالخرف مثلا، يعني تجد أن الإنسان يصيبه الخرف أو يضطرب، فتكون شهادته ماذا؟ مرجوحة، غير موثوق بها. أما المرض اليسير فهذا لا يؤثر. أو غيبة. أو غيبة، ولكن الغيبة سيأتي الكلام عنها، ليس مجرد غيبة أن أذهب أنا خارج البلد أو أذهب في عمل، أو غيبة زرت صديقي، لا، الغيبة سيأتي الكلام، هل هي مسافة القصر؟ أو المراد بالغيبة أنني لو جيت لأشهد سأؤدي الشهادة ولا يمكن أن أصل إلى أولادي يدركني الليل. ولا نقيس الآن على السيارات أيها الإخوة، لا، نحن نقرر الأحكام كما كانت، والعلماء قد احتاطوا في ذلك، أتركه حتى يصل. نعم. قال: أو خوف. أو خوف، ماذا؟ يخاف أن يشهد من سلطان مثلا، يعني يخاف من حاكم، يخاف من رجل مسؤول، فهنا يكتم الشهادة، هو ما كتمها، لا يدخل في قول الله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولكنه يخشى على نفسه أو يخشى على أولاده، أو يخشى على ماله، يعني أن يلحق به ضرر أو غيره، أو غيره كالحبس، بقي الحبس، إنسان في غيابات السجن والأبواب موصدة بينك وبينه مغلقة، كيف تستطيع أن تصل إليه؟ لا تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ إلى ذلك الشخص، لأنه لا يؤذن لك أن تأخذ ماذا شاء، أما لو أذن لا يدخل في هذا الأمر. نعم. قال لأن شهادة الأصل أقوى. لا، المغمى عليه ينتظر، هذا المغمى عليه ينتظر، تؤجل شهادته. نعم. قال لأن شهادة الأصل أقوى، والذي فيه مرض يسير ينتظر. نعم. قال لأن شهادة الأصل أقوى. ما في شك، لأن شهادة الأصل أيها الإخوة مشاهدة، أنا شهدت أن فلانا أكل مال فلان، أنه غصبه داره، أنه باع عليه سلعة، أنه ضربه، أنه سبه، هذا إما أني سمعته مما يكون بالقول أو شاهدته، لكن هذا الذي شهد بشهادته هل رأى؟ لا. هل سمع؟ لا. هو شهد على شهادتي ثقة بي فقط. قال رحمه الله تعالى لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت بنفس الحق. لأنها تثبت نفس الحق، تثبت أليس كذلك؟ ها؟ لأنها تثبت نفس الحق. لأن ما معنى تثبت؟ لأنك تقول رأيت أو تقول سمعت، أثبتت الحق ولا مباشرة، يعني ليس بينك وبينها ماذا فاصل. نعم. قال لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته. هذه ما تثبت نفس الحق، هذه تثبت شهادة الشاهدين فقط. نعم. قال ولأن سماع القاضي منهما متيقن. ولأن سماع القاضي من شهود الأصل متيقن، لماذا؟ لأنهم شاهدوا. أولا القاضي يحتاط، توفر فيهم شروط الشهادة الست التي هي أولا الإسلام، البلوغ، العقل، العدالة، وكذلك الضبط أيضا والنطق، ثم يأتي بعد ذلك المروءة التي هي أولا الخلو من المعاصي الكبائر أو الإصرار على الصغائر أو المروءة التي تتفرع عن ماذا؟ عن العدالة. إذا اجتمعت الشروط، نعم، فهو القاضي مطمئن النفس يحكم وعنده شاهدان عدلان موثقان، فهو يحكم بأمر واضح، لكن بالنسبة للآخرين لا يكون الحق واضحا عنده لأنهما ما شاهدا. قال ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون. لماذا؟ أيضا القاضي قد يحتاج إلى استفسار، طيب شهدتما، هل رأيته، كيف ضربه، كما مرنا في قصة شريح، في قصة الرجل الذي ذكرته في ليلة البارحة، أنه أن رجلا جاء ليشهد، رجل قال أشهد أن فلانا اتكى على فلان بمرفقه فمات. شريح ما أخذ الأمر، نحن قد نأخذه سهلا، فأعاد إليه شريح قال فمات منه أو فقتله أو لا، أعاد مرة أخرى كلامه، أعاد عليه شريح قال فمات منه، يعني من وضع المرفق والضغط، يعني تسبب فيه، يعني ربما يكون عنده ضغط، ربما يكون عنده مرض من مرض القلب، أي حركة تميته، فلا يكون هذا هو الذي أماته. فلما أصر الرجل على قول يكره قال قم لا تصلح أن تكون شاهدا، فإن القاضي قد يحتاج إلى الاستفسار كما ترون في شهود الزنا، لكن هؤلاء ما شاهدوا، فقط يشهدون على شهادة آخرين، ولكن هذه لجأ إليها للحاجة أيها الإخوة. لماذا قبلت شهادة الشاهد على الشاهد؟ للحاجة، حتى لا تضيع حقوق الآخرين. قال وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون. وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، يعني صدق شهادة الفرع على الأصل مظنون احتمال، وهذا الأصل في المسلم إذا جاءت العدالة أنه ماذا؟ أنه صحيح واحتمال، ولذلك قال مظنون ما قال وهم، والظن هو أقرب شيء إلى اليقين، ولكن الله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا يختلف باختلاف الظن، لأن هناك ظن يصل إلى يقرب من اليقين فهذا يؤخذ به. قال رحمه الله فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى. فلم يقبل الأدنى، هل أنت مثلا إذا كنت في صحراء والماء قريب منك فتيمم، وإلا تذهب إلى الماء، أو تعلم أن شخصا ذهب يستقي فيأتيك بالماء وأنت لا تزال تنتظر، وإلا تسرع وتصلي، لا، لأن هذا أصل وهذا فرع، فلا يقوم الفرع مع وجود الأصل. قال رحمه الله: وفي قدر الغيبة وجهان. الآن رجع المؤلف يريد الغيبة ما هي. تعلمون كثيرا ما ينظر العلماء إلى مسافة القصر، يعني العلماء ينظرون إلى مسافة القصر وبعضهم لا. فهنا رأيان للحنابلة، أحد الرأيين معهم فيه أبو حنيفة، والرأي الآخر بعض الشافعية. قال: وفي قدر الغيبة وجهان، أحدهما مسافة القصر. وهذا معهم فيه أبو حنيفة، لكن أذكركم بشيء مر بنا وإن لم يكن في الكتاب، ولكن أنا أشرت إليه، تعرضنا له في بداية المجتهد وأنا أشرت إليه. تعلمون مسافة القصر تختلف بين الجمهور وبين الحنفية، فمسافة القصر عند الجمهور مسيرة يوم وليلة، وعند ماذا الحنفية ثلاثة ماذا أيام، وأيضا عند الجمهور ما بين مكة إلى جدة إلى آخره. إذن مسافة القصر عند الحنفية أطول منها عند الجمهور. قال: وفي قدر الغيبة وجهان، أحدهما مسافة القصر، لأن من دونها في حكم الحاضر، ذكره ابن الخطاب. ما هي مسافة القصر عند الجمهور؟ مسيرة يوم وليلة على الراحلة، يعني الجادة في السير، وهي حددها ابن عباس وابن عمر ما بين مكة إلى جدة، وما بين مكة إلى عسفان، وما بين مكة إلى الطائف، يعني في حدود 80 كيلا. قال رحمه الله: والثاني أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومه. يعني أنت مثلا تسكن مثلا في مكان خارج المدينة، مثلا تسكن مثلا في المسيجين، أو تسكن في الجاهون في العشاش، أو في خيبر أو غيرها. إحنا لا ننظر أيها الإخوة إلى السيارات، إحنا ننظر إلى نرتب على الراحل، ليلحقك مشقة، لأنك في السفر تلحقك مشقة. أولا تتهيأ، قد تتعطل أعمالك، تغيب عن أولادك، قد تحصل أمور في تلك الفترة، فهنا المشقة موجودة. إذن لا يلحق. ولذلك لعلكم تذكرون في الجمعة أن العلماء أجازوا لمن ماذا يعذر بترك الجمعة. بعضهم حدد ماذا؟ الذي لا يسمع النداء، وهذا لا شك ضعيف. هناك أقوال عدة منها ذكروا هو الذي لو جاء وصلى يدركه الليل قبل أن يعود إلى أهله، فقالوا هذا يعذر في الجمعة، يعتبر ماذا بعيدا. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومه، لأن في تكليفه الحضور مع ذلك ضررا. هو يستطيع أن يحضر لكن فيه ضرر. رسوله عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول في نفس الشهادة: ولا يضار كاتب ولا شهيد، في آية الدين الطويل التي في أواخر سورة البقرة: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذن الضرر منفي، فكل شيء فيه ضرر فلا. وهذا أيضا قول للشافعية. قال رحمه الله تعالى: وقد نفاه الله تعالى بقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وهذا شهيد، فلا ينبغي أن يلحقه ضرر بسبب الشهادة، لأنه محسن في شهادته وفاعل للخير، ويريد ماذا؟ أن يكون سببا في رد الحق إلى صاحبه. لكن أيضا لا ينبغي ماذا؟ أن يترتب على ذلك لحوق ضرر به. لكن لو لم يوجد شاهد الفرع لا بد، لا يتم الحكم إلا أن يحضر شاهد الأصل. قال رحمه الله: وما دون ذلك لا مشقة فيه، فوجب حضورهما منه. قال المصنف رحمه الله: والشرط الثاني أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها. ما هي شروط الشهادة؟ لعلكم ما نسيتم، هي قريبة. أولها الإسلام، أن يكون الشاهد مسلما. الثاني أن يكون بالغا يعني ما يكون طفلا صغيرا. وفي العشر كما ترون خلاف عند المالكية والحنابلة. الثالث أن يكون عاقلا لا يكون مجنونا. الرابع أن يكون ضابطا يحسن الضبط، الضبط ما يكون يكثر الغلط، لأن الذي يكثر الغلط لا يثق بشهادته. الخامس أن يحسن، أن يكون ناطقا ما يكون أخرس. هل تقبل شهادة ماذا؟ الأخرس الجمهور يردون، بعضهم كالمالكية والشافعية على خلاف في المذهبين أنه إذا كانت تعرف إشارته نعم، وبعض العلماء حتى عند الحنابلة كانوا يقولوا إذا استطاع، إذا كان يحسن الكتابة ويكتب بخطه وخطه واضح تقبل شهادته. ثم يأتي خامسها وهي العدالة، وهي أقواها التي هي العدالة، يعني خلوه من الفسق. وهذه شعبوها إلى شعبتين وقسموها إلى قسمين. القسم الأول خلوه من ارتكاب الكبائر، يعني ما يكون العدالة، أن يكون الذي يوصف بالعدل ما يكون فاسقا، يزني، يسرق، يقذف، هذه نسميها كبائر، ولا يصر على الصغائر، يعني هو يذنب ولكن ما يصر عليها، لأن العلماء يقولون الإصرار على الصغيرة تنقلها إلى كبيرة، فليحذر الذين يتساهلون ويقولون هذه صغائر إلا اللمم، وهذا من اللمم. لا، إصرار على الصغائر نكت تقدح، ماذا؟ نكت تطبع في القلب، تختم في القلب شيء فشيء، صغيرة صغيرة حتى تكبر فترتفع بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الكبيرة. وهنا تأتي الخطورة. الثاني المروءة، القسم الثاني المروءة، يكون على خلق كريم، يحسن للآخرين، يقدم لهم الخير، يريد لهم النفع إلى غير ذلك. ويقصدون بالمروءة أيضا يفسرون أن تكون مهنته جيدة، ما يكون زبالا، ما يكون يشتغل بالعذرة، ما تكون صنعته مثلا حجام أو كذا، وهذه كلها تكلمنا عنها. قال: والشرط الثاني أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد. إذن الشرط الأول أن يتعذر الوصول إلى شاهد الأصل إلا بمشقة، هذا واحد. الثاني ماذا؟ تحقق شهود العدالة، تحقق شروط الشهادة كالعدالة. قال: في كل واحد من شهود الأصل والفرع. يعني ينبغي أن تتحقق شروط الشهادة في الأصل، في شهود الأصل وفي الفرع. لكن من الذي يزكي شهود الأصل؟ هنا يرد السؤال. شهود الأصل الآن غير موجودين بين أيدينا، ما حضروا عند القاضي، لأن القاضي ربما يقدح في شهادتهم، ربما نفس الخصم يقدح في شهادتهم. إذا من الذي يزكيهم؟ قالوا: يزكيهم شهود الفرع، لأن شهود الفرع إذا ثبتت عدالتهم فهم لا يشهدون إلا على شهادتهم، وهذا مجمع عليه بين العلماء، يعني هذه المسألة مجمع عليه، وإلا لو لم يكن، لو فيها خلاف تبقى مشكلة. قال: في كل واحد من شهود الأصل والفرع، لأن الحكم ينبني على الشهادتين معا، فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك. إذن يترى يقوم شهود الفرع بأمرين: أولا تعديل شهود ما نشى، لأنه لما يصل يقول أنا شهدت على شهادة عدل، نحن شهدنا على شهادة عدلين، إذن أثبت الشهادة وهما عدلان، إذن في هذه الحالة انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك، لأن شهادتهما كفى بالإجماع أيضا، لأنه لا سبيل غير هذا السبيل أيها الإخوة. من هنا أجمع العلماء، ليس هناك طريق، يعني تعذر الوصول لشهود الأصل، فكيف نعرف أولا أنهم عدول؟ عن طريق العدول الآن الشهود الجدد، شهود الفرع، ثم شهود الفرع عدول تقبل شهادتهم. قال: كفى ذلك لأن شهادتهما بالحق مقبولة، فكذلك في العدالة. الله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهؤلاء أو هذان شهد بالحق وهما يعلمان. قال: وإن لم يشهدوا بعدالتهم تولى الحاكم ذلك.